بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم إذا دخل في نسك من مناسك الحج الذي هو العمرة أو الحج والعمرة أو الحج، يعني سواء كان معتمرا متمتعا أو قارنا أو مفردا، فإنه بدخوله في الإحرام يحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك، يحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك. ولهذا قيل للإحرام إحرام، لأنه يحرم بعده أمور كانت حلالا قبله، كما يقال لتكبيرة الإحرام في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه بحصول تكبيرة الإحرام يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها. لأن الإنسان إذا قبل أن يأتي بتكبيرة الإحرام في فرض أو في نفل له أن يأكل ويشرب ويتكلم ويذهب ويجي ويقوم ويقعد، لأنه ليس في صلاة. لكن إذا أتي بتكبيرة الإحرام فقال الله أكبر تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة، فحرم عليه أمور كانت حلالا له، هي الأكل والشرب والجلوس والقعود والذهاب والإياب والكلام وما إلى ذلك، تحرم عليه تلك التي كانت حلالا له حتى يسلم من الصلاة ويخرج منها بالتسليم، فتعود تلك الأمور التي منع منها إلى أن تكون حلالا له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكذلك الإحرام، الإحرام بدايته النية، نية الدخول في النسك، فإذا دخل في النسك ونواه فإنه يكون محرما ويحرم عليه بعده أمور كانت حلالا قبله، لأنه قبل أن ينوي الإحرام يجوز له أن يلبس الثياب وأن يغطي رأسه وأن يتطيب وأن يأخذ من شعره ومن أظفاره ويصيد الصيد في البر ويجامع ويخطب، يخطب المرأة ويعقد عليها ويباشرها، كل هذه أمور كانت حلالا قبل أن يدخل في الإحرام. لكن لما دخل في الإحرام ونوى الدخول في النسك حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلال له قبل ذلك. وتسمى محظورات الإحرام، محظورات يعني ممنوعات، ممنوع الإنسان منها في الإحرام، من دخل في الإحرام فإنه يمنع من هذه الأشياء. وهذه المحظورات هي: أولا، أخذ الشعر، فالإنسان دخل في النسك لا يأخذ شيء من شعره، لا يأخذ شيء من شاربه ولا من عانته ولا من آباطه ولا رأسه. أما اللحية فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا أبدا في جميع أيام حياته، لأن إعفاءها واجب وحلقها حرام. وأما الشعور التي تؤخذ فإن الإنسان يمتنع منها بعد دخوله في النسك. نعم، إذا أراد الاستعداد للإحرام يقصر من شعر رأسه، لا يقصر، يأخذ عانته ويأخذ شاربه ويقص أظفاره ويحلق وينتف إبطيه، هذه يأخذها استعدادا للإحرام. أما إذا دخل في الإحرام فيمتنع من أخذ أي شيء من شعره ومن أظفاره، يمتنع من ذلك كله، لا يجوز له أن يقدم على شيء من ذلك بمجرد دخوله في الإحرام حتى يتحلل التحلل من العمرة، أو يتحلل التحلل الأول من الحج، أو يتحلل التحلل الأول من الحج، وعند ذلك تحل له تلك التي منع منها وهي أخذ الشعر. وما يتعلق به. وعلى هذا فإن من الأمور المحظورة في الإحرام أخذ الشعر. وإذا كان وقلت أنه لا بأس أن يأخذ عند الإحرام، لكن إذا كان بعد دخول عشر الحجة وكان أراد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام شيئا من شعره، لأن أخذ الشعر عند الإحرام مستحب قبل أن يحرم، ولكنه في عشر ذي الحجة ممنوع ولا يجوز إذا كان يريد أن يضحي. أما من لا يريد أن يضحي فإن له أن يأخذ من شعره قبل أن يدخل في الإحرام. إذن هذا محظور من محظورات الإحرام هو أخذ الشعر، أخذ الشعر من جميع جسده ذلك حرام. وتلك الأشياء التي كانت حلالا يعني كان نتف الإبطين وأخذ حلق العانة وقص الشارب هذه حلال، لكنه بعد دخول العشر إذا كان يريد أن يضحي لا يأخذ عند الإحرام شيئا. أما إذا فرغ من العمرة فإنه يتحلل بتقصير الشعر، لأن تقصير الشعر واجب من واجبات الحج واجبات العمرة. إذا فرغ من العمرة يجب عليه أن يأخذ يقصر إذا كان الحج قريبا مثل هذه الأيام التي الحج فيها قريب، إذا ذهب واعتمر فالحج قريب، لا ينبت الشعر حتى يحلق يوم العيد، لا ينبت الشعر ولكن يقصر. لأن الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا إلى مكة في رابع ذي الحجة وكانوا ليس معهم هدي طافوا وسعوا وقصروا ولم يحلقوا، لأن الحلق يحتاج إليه بعد أيام قليلة في يوم النحر، إذا رمى الجمرة حلق رأسه أو قصره والحلق أفضل. فإذا انتهى من العمرة وهو في العشر الأول فإنه واجب عليه يأخذ أن يقصر شعره، لا يقال أنه لا إذا أراد أن يضحي لا يأخذ شيء، بل هذا واجب من واجبات العمرة ونسك من المناسك الذي هو قص أو تقصير الشعر عند الفراغ من العمرة بعد دخول العشر. والحلق أفضل من التقصير في جميع الأحوال في عمرة أو حج، إلا إذا كان الحج قريبا وكان الإنسان معتمرا فإنه يقصر ولا يحلق ليبقى شعر يحلق في يوم النحر، إذا جاء الإنسان من عرفة ومزدلفة ورمى الجمرة يحلق رأسه. الحلق أفضل في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، وهي كون الإنسان دخل في العمرة وكان الحج قريبا فإنه يقصر ولا يحلق من أجل أن يبقى شعر يحلق بعد الحج بعد المجيء من عرفة ومزدلفة ورمي جمرة عقبة، عند ذلك يحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. إذن من الأمور المحظورة والممنوعة أخذ الشعر، ولكن إذا احتاج إلى أخذ الشعر لحاجة تدعوه كأن يكون في رأسه مرض أو يكون فيه قمل وأراد أن يحلقه من أجل يسلم فله ذلك، ولكن عليه فدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، لقول الله عز وجل فمن تمتع لقول الله عز وجل لا تحلق الرؤوس حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني أن من كان احتاج وهو محرم إلى أن يأخذ شعره لحاجة تدعوه إلى ذلك لمرض أو غيره فإنه يأخذه عليه الفدية، وإن أخذه بجهل أو يعني نسيان فإنه لا شيء عليه، إن أخذ شيئا من شعره جهلا أو نسيانا فإنه لا شيء عليه، وإن تعمد الأخذ للحاجة إلى ذلك فعليه الفدية، فعليه الفدية وهي مخير بين ثلاث أشياء، لأن الله قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد جاءت السنة مبينة الصيام والنسك والإطعام، وأن النسك شات وأن الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وأن الصيام ثلاثة أيام مخير بين هذه الأشياء الثلاثة. هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام، أخذ الشعر. أخذ الشعر هذا المحظور الأول. المحظور الثاني تقليم الأظفار، لا يقلم الإنسان أظفاره، لأن أخذ الشعر في الإحرام ترفه، وتقليم الأظفار أيضا ترفه، فليس للإنسان أن يأخذ لا شعره ولا أظفاره، لا يأخذ شعره ولا أظفاره، ممنوع من هذا ومن هذا. فإذا محظورات الإحرام أخذ الشعر، والثاني تقليم الأظفار، فليس للإنسان أن يقلم أظفاره وهو محرم، لأن ذلك فيه ترفه، والمحرم مطلوب منه ألا يحصل منه الترفه. الأمر الثالث الطيب. المحرم ممنوع من أن يتطيب في حال إحرامه، لأن فيه ترفه وتنعم وتلذذ بالرائحة الطيبة، فلا يتطيب وهو محرم، ولكن يجوز أن يتطيب قبل أن يحرم على رأسه وجسده، ولا يطيب ثيابه، لا يطيب الثياب، وإنما يطيب رأسه ويكون على بدنه. هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قبل أن يحرم يتطيب على بدن، على جسده، على رأسه، على شعره، يجوز له ذلك، وبعد أن يدخل في الإحرام ليس له ذلك. إذا نوى الدخول في النسك لا يجوز له ذلك، لأنه ممنوع من الطيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثياب التي يعني المحرم ألا يلبسها قال: ولا يمس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس، يعني مسه طيب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقصت دابة صاحبها ومات بعد أن سقط منها وانكسرت عنقه ومات، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يعني كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: لا تمسوه طيبا، لأنه محرم، والمحرم لا يتطيب لا في حال حياته ولا بعد موته إذا مات وهو محرم، فلا يطيب، ولهذا قال: لا تمسوه طيبا. فالمحرم يمنع من الطيب، لكن إذا حصل له أو حصل منه على بدنه قبل ذلك وبقي أثره فإنه لا بأس به، لأنه هناك قاعدة، قاعدة هي: يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. الاستدامة يعني طيبا موجودا من قبل الإحرام فاستدامه، يعني استمر معه، أما كونه يبتدئ الطيب بعد الإحرام لا يجوز. وهذه قاعدة من القواعد الشرعية: يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فللإنسان أن يتطيب قبل أن يحرم، ولو بقي أثر الطيب بعد ذلك فإنه لا بأس به، ولكن لا يتطيب في حال إحرامه. ويدل على استدامة الطيب أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، ثم قالت: كنت أرى وبيص المسك على مفارقه، صلى الله عليه وسلم، مفارق رأسه وهو محرم، لأن هذا كان قبل الإحرام. فاستدامته وإبقاؤه أو بقاؤه هذا لا بأس به، وإنما الممنوع والمحظور أن يبدأ به أو يبتدئه بعد الإحرام، هذا لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من استعمال الطيب. ولا تلبس من الثياب شيء مسه زعفران ولا ورس، وهذه من أنواع الطيب، وهذا فيه ترفه أيضا، لأن الطيب يعني تنعم وترفه، والمحرم ممنوع من ذلك، كما منع من أخذ الشعر ومن أخذ الأظفار كذلك يمنع من الطيب. المحظور الرابع تغطية الذكر رأسه، الرجل الذكر يعني من سواء صغيرا أو كبيرا فإنه يكشف رأسه في الإحرام، لا يغطى وجهه ولا رأسه، فيكون رأسه مكشوفا لا يغطى بملاصق كالطاقية أو العمامة أو البرنس الذي يكون متصلا ب يعني بثياب، يعني معنى لا يغطي رأسه بمنفصل ولا متصل بغيره، فلا يغطي الرأس بملاصق. أما غير ملاصق كالشمسية التي يضعها الإنسان يستظل بها من الشمس أو يستظل بها من المطر، فهذه للإنسان أن يجعلها فوق رأسه لأنها غير ملاصقة، لأنها غير ملاصقة. وكذلك استظلاله في السيارة في سقف السيارة، واستظلاله في الخيمة، واستظلاله في الشجرة، واستظلاله في أي شيء يستظل به، لكن لا يكون ملاصقا، لكن لا يكون ملاصقا له ذلك. الممنوع هو أن يغطي رأسه بملاصق، هذا هو الممنوع، يمنع منه الذكر سواء كان كبيرا أو صغيرا إذا أحرم به وحج به، فإنه يعامل معاملة الكبار، الصغير يعامل معاملة الكبار، فلا يغطى رأسه. هذا هو المحظور الرابع. المحظور الخامس لبس الثياب بالنسبة يعني الثياب التي خيطت، سواء كانت خيطت على قدر الجسد كله كالقميص أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والقفافيز والشراريب، كل ذلك يمنع منه المحرم، يمنع منه المحرم الذكر، يمنع من هذه الأشياء. فلا يلبس قميصا ولا يلبس قفافيز لليدين ولا شراريب للرجلين ولا سراويل ولا فنايل، سواء كان على قدر الجسد كله أو على قدر بعضه أو على قدر بعضه، يمنع منه المحرم. وإنما يلبس إزارا ورداء، إزارا على نصفه الأسفل ورداء على رأس على نصفه الأعلى على كتفيه، ورأسه مكشوف، يكون رداء على الكتفين، إلا إذا كان الإنسان يطوف طواف العمرة أو طواف القدوم فإنه يطبع، بمعنى أنه يجعل رداءه تحت إبطه اليمنى ويلقي طرفه على كتفه اليسرى، فتكون اليد اليمنى كلها مكشوفة. هذا قال له الطباع، هذا يسن في طواف القدوم بالنسبة للقارئ والمفرد، وفي طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، يعني يعمل هذه الأهلية. وغير ذلك في جميع الأحوال الرداء على الكتفين، سواء كان في الطريق أو في عرفة أو في مزدلفة أو في منى أو في مكة أو في أي مكان، ما دام أنه محرم فرداؤه على الكتفين، إلا في حالة طواف القدوم في حق القارئ والمفرد وطواف العمرة في حق المتمتع، فإنه يكون فإن يده اليمنى تكون مكشوفة والرداء يكون تحت الإبط، الإبط إبط اليد اليمنى، ويلقيه على كتفه اليسرى. وهذا في الأشواط السبعة التي هي طواف القدوم أو طواف العمرة. في غير هذه الحال الرداء على الكتفين مطلقة في جميع الأحوال، ليس مثل ما يفعله بعض الناس من حين يحرم خلاص يطلع يده اليمنى ويجعل الإحرام تحت الإبط، يعني بعض الحجاج يفعلون هذا الفعل وهذا غير صحيح، لأن هذه الآية لم تشرع إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة، أما ما عدا ذلك فوضع الإحرام على الكتفين في جميع الأحوال، هذه هي سنة في ذلك. وعلى هذا فمن محظورات الإحرام كون الذكر يلبس يعني هذه الألبسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا رجلا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر ما يدل على أن الخفين لا تقطعان إذا لم يجدن عليه بل يلبسهما، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فلبس السراويل ولم يجد ومن لم يجد نعلين فلبس خفين، ولم يذكر القطع، فصار هذا ناسخا لما تقدم من ما حصل منه في المدينة من الإرشاد إلى القطع. فإذا المحرم يعني لا يلبس هذه الأشياء المفصلة على جسم الإنسان كله أو على بعضه أو على بعضه. أما المرأة فإنها تحرم في ثيابها المعتادة ولا تمنع إلا من شيئين، تمنع من شيئين وهما القفافيز، فلا تجعل في يديها قفافيز، ولا تغطي وجهها بما يخاط ويفصل على الوجه كالبرقع والنقاب، ولكنها عند الرجال الأجانب تنزل خمارها من على رأسها وتغطي وجهها به. أما الذي يخاط ويفصل على الوجه كالنقاب وكالبرقع فإن ذلك لا يجوز المرأة أن تلبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إذن هي تلبس ألبستها المعتادة التي تسوق لها شرعا في غير الإحرام تلبسها، وليس للإحرام للمرأة لون معين أو شكل معين، وإنما تلبس أي لباس كانت تلبسه بشرط أن يكون سائغا لها في غير إحرامها بأن لا يكون زينة وفي فتنة، ويعني أو في تشبه في الرجال، هذا هو الذي تمنع منه المرأة دائما. وأما في حال الإحرام فإنها تحرم في ألبستها المعتادة السائغة لها شرعا، إلا أنها لا تغطي وجهها بما فصل كالبرقع، وإنما تغطيه بالخمار التي تنزل على وجهها، ولا تلبس القفازين، وتغطي يديها في ثوبها في عباءتها، لكن لا تعمل لها شيئا تدخلها فيه الذي يقال له القفاز، لأنها منعت من هذين الأمرين، وهي أيضا ممنوعة مما منع منه المحرم اللي راحت، يعني كون الشعر أخذ الشعر وأخذ الأظفار والطيب، وهذه الثلاثة تشترك مع الرجل فيها، لكن تغطية الرأس وتحريم لبس المخيط هذا للرجال، هذا يكون للرجال خاصة، والمرأة تلبس ما شاءت من ألبستها إلا أنها لا تغطي وجهها بنقاب أو برقع ولا تغطي يديها بقفازين، بل تغطي وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب، وتغطي يديها بعباءتها وبثوبها، لا أن يكون في ذلك الذي خصص للبس اليدين أو لإدخال اليدين فيه الذي يسمى القفاز. هذه خمسة أمور ليس للمحرم أن يحرم على الإنسان يتعاطاها، والمقصود منها الترفه، لأنها كلها تشترك في أنها ترفه وتنعم، أخذ الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، تغطية الذكر رأسه، لبس المخيط في حق الرجال سواء كان مخيطا على قدر الجسد كله أو على قدر بعضه كالسراويل والفنائل والشراريب والقفافيز. لكن من لم يجد نعلين وجد خفين يلبسهما بدون قطع، ومن لم يجد إزارا يلبس السراويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بعرفة فقال لا يلبس المحرم السراويل، لا لا لا، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. السادس الصيد، فلا يجوز للمحرم أن يصطاد في البر. أما الحرم في مكة والمدينة فكل إنسان وكل مسلم لا يجوز له أن يصيد في الحرمين سواء محرم أو غير محرم، وإنما الفرق بين الحرم وغيره إنما هو بالنسبة للمحرم، فإنه لا يصيد في البر في حال إحرامه، وغير المحرم يصيد في البر. وأما الحرم فلا يصيد فيه لا محرم ولا غير محرم، لأن صيد الحرم حرام على المحرمين وغير المحرمين، لأن الصيد لا ينفر ولا يزعج ولا يقتل في الحرم، لكن من دخل في الإحرام فهو في الحل لا يجوز له أن يصيد الصيد، ولا يساعد عليه ولا يدل من ليس بمحرم عليه، لا يجوز له ذلك، لا يقتله ولا يساعد على قتله ولا يدل غير المحرم عليه، ولا يدل غير المحرم عليه، لأنه لبس لباسا ودخل في نسك مقبل على الحرم يقول لبيك اللهم لبيك، فصار في هذه الحال ممنوعا من الصيد في الطريق قبل أن يصل إلى الحرم، لأنه محرم وقادم على بلد حرام يأمن فيه الطير والصيد، فكذلك يأمن منه هو ما دام محرما وهو في الحل وهو في البر قبل أن يصل الحرم. أما من كان حلالا غير محرم فله أن يصيد، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا كله في خارج الحرم. أما داخل الحرم فالمحرم وغير المحرم سواء، كلهم لا يتعرضون للصيد، من دخله كان آمنا سواء كان إنسانا أو طيرا أو حيوانا مما أحل صيده وأبيح صيده إذا كان خارج الحرم. إذا دخل الحرم فإنه لا يحل قتله ولا إيذاؤه ولا تنفيره ولا إزعاجه بحيث أنه يخرج للحرم والناس يصيدونه، بل يتركونه ولا يتعرضون له بإزعاج ولا تنفير، وإنما يتركونه ولا يتعرضونه بشيء أصلا. فمن محظورات الإحرام اصطياد الصيد، لا يجوز الإنسان يصيد الصيد وهو محرم مطلقا، ولا يدل عليه، حتى إذا شاف له محرم إنسان غير محرم ما يقول له شوف الصيد اقتله أو الحقه، لا بكلام ولا بإشارة، حتى لو لم يتكلم وأشار إليه أيضا كذلك، يعني هذا لا يجوز، لأن المحرم يجب أن يأمن منه الصيد وأن يكون في مأمن منه، فلا يحل قتله ولا المساعدة على قتله ولا الدلالة للمحرم لغير المحرم عليه ولا الدلالة لغير المحرم عليه. هذا هو السادس. أما السابع فهو أن الإنسان لا يجوز له أن يعقد النكاح، لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب أيضا، ولا يخطب حتى الخطبة لا يجوز أن يخطب فيها وهو محرم، ولا يعقد النكاح وهو محرم سواء كان زوجا أو وليا. ولي المرأة المحرم لا يعقد النكاح لبنته أو أخته، والزوج لا يتزوج وهو محرم، فلا يجوز ذلك لا من ولي ولا من زوج، الولي لا يعقد والزوج لا يعقد كذلك، هذا لا يعطي النكاح ويقول زوجتك، وهذا ما يقول قبلت، لأن الزواج والعقد لا يجوز في حال الإحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، يعني يتزوج بأن يعقد، ولا يخطب ولا ينكح، يعني الولي لا يزوج وليته ينكحها ويعقد للزوج عليها، فهو لا ينكح يعني لا يتزوج وهو الزوج وهذا في حق الزوج، ولا ينكح وهذا في حق الولي، وهذا في حق الولي، لا يزوج وهو محرم، وكذلك لا يخطب وهو محرم، ممنوع من هذه الأمور الثلاثة كما جاء في الحديث في البخاري لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا هو السابع. التاسع الثامن والتاسع الجماع والمباشرة، الجماع في الفرج والمباشرة في غير الفرج، الجماع في الفرج هذا لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يحصل منه استمتاع خارج الفرج بمعنى أنه يتلذذ ويحصل منه الاستمتاع، لأن الاستمتاع ممنوع في الفرج وغيره، الاستمتاع ممنوع في الفرج اللي هو الجماع وفي غيره الذي هو المباشرة، بأن يباشرها مستمتعا بها كما يفعله في غير إحرامه. هذه كلها أمور محرمة وأمور ممنوعة في حال الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، تغطية الرأس بالنسبة للذكور، لبس الثياب المخيطة سواء كانت للذكور سواء على قدر الجسد كله أو بعضه، وكذلك وكذلك الصيد، السادس الصيد، السابع عقد النكاح سواء كان من الولي أو من الزوج، وكذلك الخطبة، ثم كذلك الجماع في الفرج والاستمتاع في غير الفرج، والاستمتاع في غير الفرج. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، ومن الرفث الجماع والاستمتاع بالنساء. الرفث يطلق على الجماع وعلى الاستمتاع بالنساء بغير الجماع، يعني من غير أن يكون بالفرج استمتع بها وأنزل سواء في الفرج أو في غير الفرج، كل ذلك حرام لا يجوز، لا الجماع ولا المباشرة، كل ذلك غير سائغ. هذه تسعة محظورات يمنع منها المحرم، ولا يجوز له أن يتعاطاها ولا أن يعني يقدم عليها، لأنه منع منها وكانت حلالا له قبل ذلك. ومما يدخل في الرفث الذي نهى الله عنه في قوله لا رفث أيضا الفحش من القول، لأن الرفث يطلق على الجماع ومقدمات الجماع، ويطلق على الفاحش من القول، ومعلوم أن الفاحش من القول هذا محرم في جميع الأوقات، لكنه في حال الإحرام يكون أشد، وأما الجماع والاستمتاع فممنوع في حال الإحرام وحلال في غير الإحرام، وحلال في غير الإحرام. من حين يدخل الإنسان في النسك إذا كان عمره إلى أن يتحلل من العمره بتقصير، وعند ذلك تحل له الأشياء التي كان منع منها، هذه التسعة التي منع منها تحل له بعد أن ينتهي من العمره، وأن يقصر شعر رأسه بعد فراغه من العمره تحل له هذه المحظورات. أما إذا أما الحج فإنه إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء إلا الجماع إلا النساء. فإذا أتى بالأمر الثالث الذي هو الطواف والسعي بعده لما كان على سعي حل له كل شيء حتى النساء، حل له كل شيء حتى النساء. إذن هذه محظورات ممنوع المحرم منها، فالأمور الخمسة التي هي فيها ترفه الإنسان إذا فعلها ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، بمعنى أنه أخذ شيء من شعره أو تطيب ناسيا أو قص أظفاره ناسيا أو لبس المخيط أو غطى رأسه فإنه لا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه الإثم والفدية، عليه الإثم والفدية، والفدية هي التخيير بين ثلاث أشياء: ذبح شاة أو صيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. ومن فعلها لحاجة إليها متعمدا، لأنه بحاجة إلى أن يغطي رأسه، يعني فيه مرض يمنعه من كشف الرأس، فله أن يغطيه، ولكن عليه الفدية التي هي مخير بين ثلاثة أشياء: الشاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هذه إذا كان الإنسان احتاج إلى أن يفعلها فله ذلك، ولكن عليه الفدية. وإن كان فعلها متعمدا من غير حاجة فإنه يأثم عليه الفدية، وإن فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. هذه الأمور الخمسة. أما بالنسبة للطيب فإنه لا حاجة إليه، الإنسان لا يستعمل الطيب، تغطية الرأس يمكن يغطي رأسه، الثياب يمكن يلبس ثياب، يعني كونه يقص أظفاره قد يحصل له يعني شيء، يعني أخذ الشعر قد يحصل له يعني. فإذا حصل منه متعمدا وكان لحاجة، ثم أيضا أخذ الأظفار ما هناك حاجة إليه، ما هو مثل الرأس الذي يكون فيه قمل ويكون فيه مرض. فمن أخذ شيئا لحاجة فإنه عليه الفدية، ومن أخذه متعمدا وهو غير لغير حاجة فعليه الفدية والإثم، ومن فعل ذلك جاهلا وناسيا فإنه لا شيء عليه. أما الصيد فلا يجوز الإنسان يقدم عليه لا في الحل ولا في الحرم بالنسبة للمحرم، وأما الحرم فلا يحل لا لحلال ولا لحرام. كل الناس في الحرم لا يتعرضون للصيد، وأما في الحل فالذي منع منه المحرم، والذي ليس بمحرم حلال له، لأن الله تعالى يقول وإذا حللتم فاصطادوا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، معناه إذا كانوا غير محرمين فإنه يحل لهم ولا يمنعون منه. وأما عقد النكاح فإنه إذا وجد يعاد العقد، يجدد العقد، لأنه وقع في حال منع وفي حال تحريم، فإنه لا يكفي إن حصل عقد من ولي أو زوج وهو محرم، فإن عليه أن يعيد عقد النكاح، لأنه لا يجوز فعله في حال الإحرام. فإذا الزواج يجدد عقده، وبذلك تبقى المرأة، وما حصل من أولاد فإنه نكاح شبهة وهم أولاد له، ولكن ليس للإنسان أن يعقد ولا أن يخطب ولا أن يتزوج ولا يزوج. هذه محظورات الإحرام التسعة التي على كل حاج أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يلتزم بما شرع الله له ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يكون بذلك فاعلا ما أمر به تاركا لما نهي عنه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يوفق الجميع الحجاج للحج وأدائه على الوجه المطلوب، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.